بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كلما قدر لك أن تصحب النصوص التي تشرق بذكر التقوى وأحوال المتقين، ازددت يقينا على يقين بسمو المنهج القرآني في التربية على هذا الخلق المكين، لما تكشف عنه آي الكتاب من عظمة التقوى والأخلاق التي تزين حركة المتقين، وجليل النعماء التي يفيضها الله عليهم في الآخرة ولا يحيط بها إلا هو سبحانه. واقتران الحديث عن عاقبة هؤلاء البررة السعداء بما يشرق به سلوكهم من صفات هي محض الوقوف عند حدود الله في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يستوي في ذلك ما كان من التعامل مع البارئ الكريم سبحانه وما كان من التعامل مع الخلق. هذا الاقتران الذي يأخذ بالألباب يتجاوز في الحض على التقوى والترغيب فيها إلى أعماق النفس الإنسانية، يحرك فيها كوامن الإيمان وقوة التصديق الجازم بموعود الله جل شأنه، الأمر الذي يثمر علو الهمة وصدق العزيمة واستدرار معونة الله في سلوك الطريق الصاعدة التي تنتهي بالمتقي إلى جنة الله ورضوانه الأكبر يوم الدين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. وددت أيها الأحبة أن تكون هذه الكلمات سبيلا إلى مزيد من الاستنارة بما وجه إليه الكتاب العزيز من المسارعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وما نعت به أولئك الصفوة الأولى يكرمهم الله بتحقيق هذا الموعود الذي يتبوؤون منه حيث يشاءون في الآخرين. ذلكم قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقد أسعدتنا فيما سبق من القول نظرات في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، حتى قوله جل شأنه: والله يحب المحسنين. وكم هي عظيمة تلك الحقيقة النيرة التي تشرق بها هذه الكلمات المباركات، وهي محبة الله لهؤلاء الذين اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. كم هي عظيمة بما تحمل ضمن ما تفيض به على سلم الرحمة والعطاء من البشارة بالحنو والمثوبة الربانية لأولئك الذين اتقوا وكانوا من المحسنين، وهنيئا لمن يشمرون عن ساعد الجد صادقين في طلاب الفوز بمحبة مولاهم الكريم المنان، لا يبرحون بابه ولا يتحولون عن سلامة التوجه إليه، فتراهم مبادرين إلى الخير قبل فوات الأوان، محسنين في المقصد محسنين في العمل، والله يحب المحسنين. قال الإمام القدوة أبو الحسن السري بن المغلس السقطي المتوفى سنة 53، الإحسان أن تحسن وقت الإمكان، فليس كل وقت يمكنك الإحسان. وأورد القرطبي رحمه الله هنا قول الشاعر: بادر بخير إذا ما كنت مقتدرا فليس في كل وقت أنت مقتدر. واستحسن قول أبي العباس الجماني: ليس في كل ساعة وأوان تتهيأ صنائع الإحسان، وإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. ثم قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في هذه الآية الكريمة كما نرى صفتان من صفات المتقين الذين أعد الله لهم جنة عرضها السماوات والأرض تنضمان إلى ما سبق من الصفات في الآية المتقدمة. قال الإمام الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه والذين إذا فعلوا فاحشة أن الجنة التي وصف صفتها أعدت المتقين المنفقين في السراء والضراء والذين إذا فعلوا فاحشة، وجميع هذه النعوت من صفة المتقين الذين قال تعالى ذكره وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. ثم روى بسنده عن ثابت البناني أنه سمع الحسن قرأ هذه الآية: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى ونعم أجر العاملين، فقال: إن هذين النعتين لنعت رجل واحد. هكذا إذا صدر منهم ذنب كائنا ما كان شأنه تذكروا رقابة الله الذي لا تخفى عليه خافية، وذكروا عظمته وجلاله ووعيده على ما يأتي العبد من الإثم، فسألوا ربهم أن يستر عليهم ذنوبهم بصفحه لهم عن العقوبة عليها. وهل يغفر الذنوب إلا الله؟ وهو استفهام بمعنى النفي، والمراد كما يقول القاضي البيضاوي وصفه سبحانه وتعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة. أيها الأحبة، ومما يدل على صدق هؤلاء البررة في الاستغفار والتوبة الإقلاع الجازم عن الذنب، وذلك بعدم الإصرار على ما فعلوا، يقول تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن هؤلاء الأبرار تذكروا فأبصروا ولم يقيموا على ذنوبهم التي أتوها وهم يعلمون، لم يقيموا على ذنوبهم عامدين المقام عليها وهم يعلمون أن الله قد نهى عنها وأوعد عليها العقوبة من ركبها. وهذا سر من أسرار التقوى في سرعة التذكر للوعد والوعيد بعد أن يكبو فرس السلوك ورؤية برهان المولى عز وجل. ولا كذلك الغافلون الذين يتبلد إحساسهم فترى الغفلة تصنع غفلة بعدها، وهكذا والعياذ بالله. فالمتقي إذا مسه طائف من الشيطان سرعان ما يتذكر،